cominciamo. Allora, maestro, حياكم الله. أسبوع إجازة ها؟ ولا أقل من أسبوع؟ أقل. بغيت أجي الخميس بس قال لي الأخ صافي ما في طلاب ولا حبيت أقطع إجازتكم. يقول لك أنا أخذنا الخميس والجمعة بس نمشي بس إن شاء الله معوضين خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان كل ما وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس، فإن كان ممن يعتقد ما قال وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، كاحتجاجه بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان. هذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المؤلف كما تقدم أنه يتميز بأنه زبدة لإمام العالم العاقل المذاهب على اختلافها وناظر الطرق على تنوعها وعرف ما عند أصحابها من الشبهات وما عندهم من الاحتجاجات، ففيه من النور والقوة والحجة ما ليس لغيرهم من الكتب، فهو من آخر مؤلفات الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول في هذه الثلاثة البسيطة التي في غاية المفاسة لو لم يكن في كتاب الله هذا المقطع لكان جديرا بأن يقتنى وأن يقال. يقول كل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس، لأن الله تعالى قد قال يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن أي ما من هنا ناء بمعنى ما لا يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذا حال كل من خالف بغض النظر عن مقدار المخالفة، قد تكون مخالفة بالشرك قد تكون مخالفة ما دون الشرك. يقول رحمه الله فإن كان ممن يعتقد ما قاله ولو في حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يدعي الحق شيئا. هذا إذا كان المخالف معتقدا صحة قوله الذي يخالف به كتاب الله وسنة رسوله، غاية ما عنده الظن كاحتجاجهم بقياس فاسد هذا واحد، او نقل كاذب هذا اثنين، او خطاب القي اليهم اعتقدوا انه من الله وكان من القاء الشيطان، وهذا لا يختلف كثيرا عن النقل الكاذب الا بكونه مضافا الى الله. النقل الكاذب اي عن الرسل او عن من يحتج بالنقل عنه، لكن هنا قال او خطاب القي اليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من لقاء الشيطان. فهذا كثير في أصحاب المكاشفات الذين يحملون تلقى عن الله وأتانا وحي من الله وأتانا نور من الله وما أشبه ذلك مما يزعمون أنهم تلقوا فيه عن الله دينا أو عملا أو اعتقادا. يقول هذه الثلاثة سلاح عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة أو دليلا. الشخص الفاسد للنقل الكاذب والخيال، وهو أن يتوهم خطابا من الله وهو من الشيطان. قال رحمه الله: أما أن يحتج بأدلة السفاهة، أما أن يحتج بأدلة عقلية ويضل، أما أن يحتج بأدلة عقلية ويضلها برهانا وأدلة قطعية وتكون شبهات فاسدة مرتبة من ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة لم يميز بين حقها وباطلها، كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف الكتاب والسنة، إنما يرتب حججه من ألفاظ متشابهة، فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل، وهذه هي الحجج العقلية. وإن تمسك المنكر بحجج سمعية فإما أن تكون كذبا على الرسول، أو تكون غير دالة على ما احتج بها أهل البطول، فالمنع إما في الإسناد وإما في المتن ودلالته على ما ذكر. وهذه الحجة السمعية هذه حجة أهل العلم الظاهر. وأما حجة أهل الآن لما ذكر الإشكال في احتجاج من ثلاثة أوجه انتقل إلى التفصيل في بيان الطرق التي تستند على تلك الطرق التي يوصل بها إلى الباطل ولا يوصل بها إلى الحق، يخالف بها الحق. قال: أما أن يحتج بأدلة عقلية، فهو إما المخالف للكتاب والسنة لا يخلو من حالين، إما أن يحتج بأدلة عقلية. إيش معنى الأدلة العقلية؟ يعني القياس وما يلتحق به من النظر والعقل، وإما أدلة سمعية يعني نقل من كتاب أو سنة. فكل قياس يحتجون به، كل دليل عقلي يحتجون به على مخالفة الكتاب والسنة فهو باطل. هذه قاعدة محكمة لا يمكن أن تتخلف. لكن من الذي يميز الحق من الباطل؟ يكشف الإنسان بموضع آخر: فكل من كان فكل قلب ملئ بحقائق الإيمان واتباع القرآن تبين له الحق المحق من المسلم. وهذا كلام في غاية النفاسة، إن التمييز تلك الحجج قد أحيانا نحتاج إلى نور يكشف ذلك، والنور هو نور القرآن والإيمان الذي يتبين به الحق من الباطل، على أن من عرض له بطلان استدلالهم بالعقل سيتبين ويتضح له خطأ ما تدلله. وهم دائما يركزون هؤلاء المخالفون للكتاب والسنة يستردون في مخالفتهم للعقل، وعجب لهؤلاء عندما يجعلون العقل حاكما على الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام: ليت شعري بأي عقل من جميع الكتاب والسنة، يعني أي العقول تستطيع أن تكون ميزانا لمعرفة الحق من الكتاب ومن السنة، ومعرفة الباطل من الكتاب والسنة. والباطل لا يمكن أن يأتي الكتاب، لأن هناك عقل يمكن يطيق أن يميز بين النصوص ويقول هذا النص حق وهذا النص باطل في كلام الله عز وجل ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العقول تابعة مستنيرة في الكتاب والسنة وليست حاكمة على الكتاب والسنة. هذا ليس في تعطيل للعقل. لبعض الناس يقول يعني إذا ما دور العقل أنت مثل أحد، يعني قال يعني إذا كنتم تقولون هذا القول فنكون أمام النص كالحمار يحمل أسفاره، يعني لازم نعارض النصوص بعقولنا حتى نسلم من أن نكون حميرا تحمل أسفاره. وهذا من الجور المبين. الكتاب أمر بالنظر والتفكر والتدبر والعقل والنظر، وذلك في الكتاب واضح وجلي. لكن ليس الكلام أن تنظر لتعارض كلام الله وكلام رسوله، لأنه قد قال الله تعالى: لا يأتي الباطل من يده ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال: ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ف ينبغي أن يعلم أن كل ما يتوهم فيه أنه مخالف العقل إشكالية في العقل لا في النفس. إما الإشكالية في العقل أنه لم يفهم النفس هذا واحد، وإما أن العقل عجز عن إدراك حكمة النص هذا اثنين. إما أن يكون النص العقل ما أدرك ما فهم النص، وبالتالي توهم أنه مخالف الكتاب مخالف العقل، يعني أنت مخالفا، إنما المخالف لأنه جاءت من قبل أنه لم يتفهم النص. وإما أن يكون العقل قاصر عن إدراك النص وأسراره ومعانيه وحكمه وغاياته، عند ذلك نقول الإشكال هو في العقل، والعقل ممكن أن يقصر عن فهم ما جاءت به النصوص، لذلك الشريعة تأتي بما يظهر العقول، يظهر يعني يدرسها، لكن لا يمكن أن تأتي الشريعة بما تفيده العقول، يعني بما تمنعه العقول، لا يمكن تأتي الشريعة بشيء يمنعه العقل أبدا. كل من قال هذا لا يستقيم عقلا فإن إشكالية في عقله وإن إشكالية في نقله، لأن ما كان من الله وما كان من رسوله فلا يمكن أن يخالف العقل الصحيح بإجمال، بل تقف العقول مشبوهة منبهرة لعظيم ما في تلك النصوص من الحكم والغايات والأحكام والأسرار. نعم، إذا يقول إما أن يحتج، إذا الآن هو يبين كيف أنه كل من احتج بحجة مخالفة فحجته باطلة، يقول إما أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهانا، يظنها يعني توهمها، وأدلة قطعية تكون شبهات، يعني هي عند القواطع مثل لما يقولون لا يمكن أن نصف الله بالصفات على سبيل المثال، هذا نموذج يعني فيما يتعلق بالصفات، لأنه تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، هذه عندهم قاعدة إنه لا يمكن أن يصف الله بأكثر من صفة، لأنه إذا كان له أكثر من صفة فمعنى أنه هناك أكثر من قديم وليس قديما واحدا، يتعدد القدماء ممتنع. فيهم أصلا القاعدة التي قعدتم جعلتمها قاعدة حكمتم بها على النصوص فرددتموها وأولتموها في قاعدة فاسدة، أنتم تظنون أنها قاعدة محكمة قطعية لكن تطبيقها غلط، لأن الشيء قديم بصفاته، فالله قديم بصفاته فصفاته منه جل في علاه، فليست شيئا بائنا حتى يقول أن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء. هذا مثال لقوله رحمه الله إما أن يحتج بأدلة عقلية وظنها برهانا وأدلة قطعية وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة، يعني أكتب ألفاظ مجملة تحتمل عدة معاني ومعاني متشابهة يعني فيها اشتباه واختلاط، لم يميز بين حقها وباطلها، كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف الكتاب والسنة، إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة. لهذا مثل هؤلاء في مناقشتهم يحتاجون إلى ساعة ثالث وصدق وفكفكة لإشكالاتهم واحدة ليتبين أول لإقامة الحجة عليهم وتبين الحق لهم، وثاني لتبين سخافة أحوالهم. وهذا يقول ابن القيم في تفسير شبه حجج المضلين على ضلالهم في مخالفة الكتاب والسنة، شبه من حجج شبه تحافت كالزجاج تخالها حججا، تظن أنها حجة وكل كافر مكسور، لا في شيء مستقيم. هذه حقيقة من يحتج بشيء يريد أن يقيمه مخالفة يرد أمر الله عز وجل، هي شبه وليس حجج، لذلك قد تخالها تظنها من زخرفها ومن المتكلم بها إنسان كبير ويشار إليه بالبلاد، تظنها حجة إن في الحقيقة شبه تحافر رئيس العامة تنقشع وتذهب كالزجاج تخالها حججا وكل كافر مكسور. يقول رحمه الله إنما طبعا هذا لا يعني إنما يناقشون، ولا يعني أن يوزل الكلام بالجملة، لأن أيضا قد يقصر الإنسان عن فهم المناقش، هذا إذا كان عنده قدرة فينبغي أن يناقش، إذا كان ما عنده قدرة فينبغي أن يحل إلى أهل العلم ويقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يترك الكتاب والسنة لأنه قصر فهمه عما عن الرد على باطل. يعني يسأل الحق قد يكون معتقدا للحق لكن لا يستطيع أن يجيب. هذا ممكن لأنه أنت تقول بإيش؟ نحن الناس نطلبون بما نطالبون بماذا؟ باعتقاد الحق. لكن هم في قدرتهم على الرد على الباطل ليسوا على درجة واحدة. منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع ومنهم من يقدر ومنهم من لا يقدر. وبالتالي أنت إذا أتيت ما يجب عليك فدع عنك ما وراء ذلك. فإذا لم تستطع الرد فكن كما قال الأول إذا لم تستطع شيئا فدعه وجلسوا إلى ما تستطيع. أنت تستطيع تؤمن بالنصوص إذا ما تستطيع أن تبرد وترد على المعارضين فتستطيع بالإيمان. وهذا لا يقل من منزلتك ويرعب إيمانك. هذه المرتبة الأولى أن يحتج بأدلة عقلية. الثاني يقول إن تمسك المبطل يعني المخالف لكتاب السنة بحجج سمعية يعني أدلة منقولة من كتاب أو سنة فإما أن تكون كذبا على الرسول هذا واحد أو تكون غير دالة على ما احتج به أهل البطول هذا الثاني. إذن إما أن تكون غير ثابتة وإما أن تكون غير دالة. فالمنع إما في الإسناد يعني ثبوتا وإما في المتن يعني دلالة. وهذه الحجة السمعية هذه الحجة حجة أهل العلم الظاهر يعني الذين يعتمدون الأدلة الظاهرة. لأن هناك في المخالفين للكتاب والسنة نوع من يدعي علما ظاهرا منهم من يدعي علما باطلا. هو الآن تتكلم عن القسم الأول الذي يدعي علم الظاهر فكل أدلة إما سمعية أو نظرية. طيب الذي يدعي علم الباطل وهم الذين هم أصحاب العلم اللدني الذي يقولون حدثني قلبي عن ربي فكيف يبين ضلال هذا الإجابة تشريعهم. يقول وأما حجة أهل الذوق والوجب والمكاشفة والمخاطرة نعم وأما حجة أهل الذوق والوجب والمكاشفة والمخاطرة فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه مطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنها تجلى لهم أمور صادقة. تجلى ولا تجلى؟ طيب فسحروا هذا. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال بعض الصحابة أظنه والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي فقد أخبر أنه يسمع بالحق ويبصر به. وكانوا يقولون إن السكينة تنطق على لسان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. وقال الله تعالى نور على نور نور الإيمان مع نور القرآن. وقال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وهو المؤمن على بينة من ربه ويتبعه شاهد من الله وهو القرآن شهد الله في القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الإيمان. وهذا القدر مما أقر به صداق المزار لما تكلموا في وجوب النظر وتحصيله للعلم. فقيل لهم هذا القسم من العلم اللدني علم ثابت بمعنى أن له دليل وهو ما يقتضيه الله تعالى في قلب العبد من معرفة الحق. هذا نور يأتيه الله من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء هذا النور لم يطلق على الإيمان أسباب الموجبات وفضل الله السابق اللاحق. لكن شرط هذا النور ألا يخالف الكتاب السنة. لذلك لا يمكن أن يكون هذا مخالف الكتاب السنة، إنما هذا زيادة يقين وبصيرة وهدى واستضاح واستبصار وفصل بين المشتبهات، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا النور ثابت وهو من الكرامات التي من الله تعالى بها على أوليائه، فبه يسمع وبه يسر وبه يبطس وبه يمشي. لكن ما زاد ما سينبه الجانب المظلم من هذا هو أن يزعم أن هذا النور يسقط الشرع والخلق. هنا لا يكون نورا إلهيا بل هو من الشيطان ووسائله. نعم. وهذا القدر منا أقر به خذلاف المدبار لما تكلموا في وجود النظر وتحصيله للعلم، فقيل لهم أهل التصفية والرياضة والعبادة والتألف تحصل لهم المعارف والعلوم اليقينية بدون النظر، كما قال الشيخ الملقب بالكبرى للرازي ورفيقه، وقد قال له يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين، فقال نعم، فقال كيف تعلم ونحن نتناظر في زمان طويل كلما ذكر شيئا أفسدته. كلما ذكر شيئا أفسدته يعني متناظرين. كلما ذكر شيئا أفسدته وكلما ذكرت شيئا أفسده. كلما ذكرت كلما ذكر شيئا أفسدته وكلما ذكرت شيئا أفسده. فقال هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ربها، فجعل يعجبان من ذلك ويكرران الكلام، وطلب أحدهما أن تحصل له هذه الواردات، فعلمه الشيخ وأدبه حتى حصلت له، وكان من المعتزلة النفاة، فتبين له أن الحق مع أهل الإثبات وأن الله سبحانه فوق سماواته، وعلم ذلك بالضرورة. رأيت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسي، وذكر أن الشيخ الكبرى حكاها له، وكان قد حدثني بها عنه غير واحد حتى رأيتها بخطه، وكلام المشايخ في مثل هذا كثير. وهذا الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما يعرفون، فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري، والنظري مستند إلى الضروري، والضروري هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه. هذا حد القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره، فخاصته أنه يلزم النفس لزوما لا يمكن مع ذلك دفعه. فقال لهم علم اليقين عندنا هو من هذا الجنس، وهو علم يلزم النفس لزوما لا يمكنه مع ذلك الانفكاك عنه. وقال واردات لأنه يحصل مع العلم طمأنينة وسكينة توجب العمل به، فالواردات تحصل بهذا وهذا. وهذا قد أقر به كثير من حذاق المذبار متقدمين كالكايا الهراسي والغزالي وغيرهما، ومتأخريهم كالرازي والآمدي، وقالوا نحن لا ننكر أن يحصل لناس علم ضروري بما يحصل لنا بالنظر، هذا لا ندفعه، لكن إن لم يكن علما ضروريا فلا بد له من دليل، والدليل يكون مستلزما للمدلول عليه بحيث يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه. قالوا فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم دفع شيء مما يعلم بالضرورة فهذا هو الدليل، وإن لم يكن كذلك فهذا هوس لا يلتفت إليه، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود أن هذا الجنس واقع، لكن يقع أيضا ما يظن أنه منه كثير. لكن هو يتكلم عن قسمين من الناس، النظار وأصحاب العلم اللدني، هذا علم القلوب. النظار هم الذين يصلون إلى المعارف من طريق النظر والاستدلال والقياس والفكر، وأما أصحاب العلم اللدني فهم الذين يصلون إلى المعرفة والعلم من طريق التحدث ومن طريق الكشف. يكشف الله تعالى استقوى لهم ما اشتبه على غيره. فهم يقول يعني ذكر المدرستين، ذكر ما جرى بين الكبرى والراجي ورفيقه، وبين أن من العلم ما يحصل. الآن يقول المقصود أن هذا الجنس واقع، يعني حاصل أن يصل الإنسان إلى المعرفة والعلم دون نظر، دون نظر بمعنى دون استدلال، وهو ما يسمى بالعلم الضروري. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج في إثباته إلى دليل، كعلم أننا الآن في ليل. يجب أن إيش الدليل على أننا في ليل؟ هذا ما يحتاج إلى دليل، لأنه هذا ضرورة. ما الدليل؟ أقول لك ما الدليل على أن الشمس تطلع في النهار؟ أحسن دليل، هذا من العلم الضرورية. كل ما لا يحتاج إلى دليل هو علم ضروري، لا ينفك عن الإنسان. ما الدليل على أن الحركة جري الحياة؟ تحتاج طيب، هذا علم ضروري. ما تحتاج أن تقيم دليل تقول إن بما أن يتحرك وأن كذا وأن الميت هو الذي، يعني ما تحتاج إلى كل هذه المقدمات. بل بعض الأحيان لا تستطيع، لكون الشيء في غاية الوضوح لا تستطيع أن تجد تأثير دليل معين. فالعلم الضروري ما يحتاج إلى دليل، وأما العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى استدلال، إما استدلال سمعي أو استدلال عقلي. يقول رحمه الله المقصود أن هذا جنس واقع، يعني هو واقع بمعنى أنه صحيح وله أدلة، وهو جنس العلم الضروري أو العلم اللدني. لكن يقع ايضا ما يظن انه منه كثير، يعني قد يظن انه من العلم اللدني يكون خطا، فهذا ضابطه انه مخالف لما في الكتاب او في السنه. قال ولا يميز كثير منهم الحق من الباطل كما يقع في الادله العقليه والسمعيه، فمن هؤلاء من يسمع خطابا او يرى من يامره بقضيه ويكون ذلك الخطاب من الشيطان، ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب، ورجال الغيب هم الجن، وهو يحسب أنه إنسي، وقد يقول له أنا الخضر تبليسا أو إلياس، بل أنا محمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو إبراهيم الخليل أو المسيح أو بوك أو أبو بكر أو عمر أو الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني، ثم يحسب بهم الظن، وقد يطير به في الهواء أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة، فيظن هذا كرامة. بل آية ومعجزة تدل على أن هذا الرجل أن هذا من رجال الغيب، يعني من رجال الجن أو من الملائكة، ويكون ذلك شيطانا ليس لبس عليه. فهذا ومثله واقع كثير، يعني التلبيس على أصحاب هذا الطريق. يقول أعرف منه وقائع كثيرة كما أعرف من الغلط في السمعيات والعقليات. إذن الخطأ يدخل طريق النظار وطريق أهل الكشف والذوق والوجه، الخطأ داخل على هؤلاء وداخل على هؤلاء، وبه يعلم ما تقدم من أسباب الخطأ الذي تقع به مخالفة الكتاب والسنة، أنها في الأدلة السمعية إما بالنقل الكاذب في الطريق النظري، إما بالنقل الكاذب أو القياس الفاسد. وفي طريق أصحاب المكاشفات من طريق ما يمكن الشيطان فيظن أنه من الرحمن. فهؤلاء يتبعون ظنا لا يبني من الحق شيئا ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله بل اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان. وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه ووجده وما يجده محبوبا إليه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة فيقول متبعا لهواه بلا ظن. وخيارهم من يتبع الظن وما تهوى الأنفس. وهؤلاء إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده لمن يحبه من آبائه وأسلافه فقول المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وإن عكسوا احتجوا بالقدر وهو أن الله أراد هذا وسلطنا عليه فهم يعملون بهواهم وإرادة نفوسهم بحسب قدرتهم كالملوك المسلطين. وكان الواجب عليهم أن يعملوا بما أمر الله فيتبعون أمر الله وما يحبه ويرضاه لا يتبعون إرادتهم وما يحبونه هم ويرضونه. وأن يستعينوا بالله فيقولون إن إياك نعبد وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يعتمدون على ما أوتوه من القوة والتصرف والحال فإن هذا من الجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلاة وفي الاعتدال بعد الركوع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالذوق والوجد هو يرجع إلى حب الإنسان ووجده بحلاوته وذوقه وطعمه. وكل صاحب محبة فله في محبوبه ذوق ووجد. فإن لم يكن ذلك بسلطان من الله وهو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كان صاحبه متبعا لهواه بغير هدى. وقد قال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة فإنما يتبع ظنا لا يبني من الحق شيئا. فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمر كما قال صلى الله عليه وسلم إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم. وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يبين له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيان الصديق وإرشاده وتعليمه كما جرى يوم الحديبية ويوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم ناظره في مانع الزكاة وغير ذلك. وكانت المرأة ترد عليه ما يقوله وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليها كما جرى في ظهور النساء ومثل هذا كثير. فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد عليه. وهؤلاء الذين أخطأوا وظلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول، وصار أحدهم يقول أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، يعني عن الله مباشرة، هم أخذوا علمنا ميتا عن ميت. وواضح أن رسالتي قبل قليل من أن بعض الصحة هذا الطريق فيما يتعلق بعلوم المكاشفات هو أن لا يخالف كتاب السنة، فإذا وقع في مخالفة كتاب السنة فلا عبرة بكشف ولا عبرة بوجد ولا عبرة بفراسة، إنما يلزم الكتاب السنة. وكما ذكر أن أعظم المحدثين في هذه الأمة هو عمر، ومع ذلك كان يرجع إلى ما جاءت به النصوص وما دلت عليه الأدلة عندما تلتبس الأمور. نعم. فيقال له أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى. وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من الله، ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان؟ والوحي وحيان، وحي من الرحمن ووحي من الشيطان. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وقال تعالى الشياطين هو إنهارهم وإعلامهم بما يعارضون به الحق من زخارف القول وبهرج الحجج التي لا تقوم مع الأدلة، بل تتهاوى وتتهافت مهما يحتاج ادعى احد القوة في مقابلة النفس، فحاله كما قال الله تعالى فأما الزبد فيذهب الدفاع فأما لا ينفع النفس ينفق الأرض. آخر إنه يقول إنه ينزل عليه، فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإيماني القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم، وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها، والحسيات يضطر إليها الإنسان بغير اختياره، كما قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره، كما أن النظار لهم قياس ومعقول، وأهل السمع لهم أخبار منقولات. وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم: الحس والخبر والنظر. وكل إنسان يعني إدراك الأمور يكون من واحد من هذه الطرق، إدراك الأشياء، إدراك المعلومات هو بواحد من هذه الطرق، إما بالحس كاللمس إدراك هذا ما يكون بالجسد أو بالحس البصري كراحة، أو بالخبر المشروع كما تفق بخبره أو النظر أي الفكر بل العقل ليس النظر العين إنما النظر العين ومن الحواس لكن الفكر أي إعمال الفكر والعقل للوصول إلى المعلومة لكل إنسان وكل إنسان يستغل من هذه الثلاثة في بعض الأمور لكن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين كالطب فإنه تجربات وقياسات وأهله منهم من تغلب عليه التجربة ومنهم من يغلب عليه القياس والقياس أصله التجربة والتجربة لا بد فيها من قياس لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسبة وصاحب القياس من يستخرج العلة المناسبة ويعلق الحكم بها والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية فلا بد له من الحسيات التي هي الأصل ليعتبر بها والحس إن لم يكن مع صاحبه عقل وإلا فقد يغلط يعني المقصود هذه الأدلة تتكامل وإضافة بعضها ببعض يختلف اختلافا من دليل إلى دليل أو من طريقة استدلال إلى طريقة استدلال لكنها أدلة تكاملية في تحصيل المعلومات الناس يقولون غلط الحس والغلط تارة من الحس وتارة من صاحبه فإن الحس يرى أمرا معينا فيظن صاحبه فيه شيئا آخر فيؤتى من ظنه فلا بد له من العقل يعني العقل محتاج إليه في الحس محتاج إليه في النظر وأيضا محتاج إليه في الخبر إذا هو عقله نعم. ولهذا النائم يرى شيئا وتلك الأمور لها وجود وتحقيق ولكن هي خيالات وأمثلة فلما عزب ظنها الرأي فلما عزب